بالنسبة للسواق، مضافي من فضائل الأعمال وما بالتحقيق. مش واضح لي السؤال. يعني باليمين أم بالشمال؟ كويس. هذا المختصر. ما في عندي رأي بات في الموضوع، لأنه من جهة ممكن أن يقال بالشمال، من جهة يمكن أن يقال باليمين، لكن ماذا يترجى عنك؟ ماذا يترجى؟ ما ترجع عني شيء. تفعل؟ هذا وهذا ابن لا تيمية رحمه أعتقد الله بشيء. تعلم لا ما أذكر إيش قال ابن كثير جدا، حوالي يمكن 40 50 صفحة. أنا بقرأ صفحة المجلد الثاني والعشرين، يرفض جدا مسألة أنه من فضائل الأعمال وأنه يجوز باليمين، ويأتي بأدلة طبعا أو بشبهة غير صحيح كثيرا. باليسار يعني. نعم، يرى أن هذا مضافي، مع أننا لا نعلم من تحقيقات ابن حجر في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوق في المسجد وكذا، وهذا يدل أنه من فضائل الأعمال. فكنت أسأل الشيخ، فأنا صرت الآن أفعل شيئين. كويس. أما يظهر الله أعلم قوة أنه يعني من التيمم. والله لكل وجهة، لذلك نعم، أنا ما جزم بشيء. صحيح ابن تيمية حوالي 40 50 صفحة، أقرأ له أشياء كثيرة، فإجيت مرات هيك مرات هكذا، كنت أسأل الشيخ ذاك. لعل الأولى ما دام ما في سنة صريحة بالموضوع بس تنويع. هو يعني بيقول لك أول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري قريش وصو إذا في النظافة. فأنا بقول إذا لاحظ فعلا الإنسان كنظافي يستعمل بشمال الآن، وإذا أنه قام للصلاة وهسه توضأ، والله أعلم. بارك الله فيك. والله الله.